الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإني أبدأ قائلا بإذن الله جل وعلا: الله أكبر على ما انتصر المسلمون في هذا اليوم العظيم، الله أكبر على ما اتحدت كلمة المسلمين، الله أكبر على هذه العزة لصالح الموحدين، الله أكبر على الانتصار في التحدي الأول في هذا الاستفتاء في أرض مصر، الله أكبر على ما ارتفعت راية الملتزمين في الأقطار والأمصار في أرض الكنانة. بل أقف وأقول إنها تحية تقدير، ليست لرئيس ولا لملك ولا لأمير ولا لوزير، بل لهذا الشعب المصري العظيم، للموحدين، للمسلمين، للمسلمات، للموحدات، لآبائي، لأبنائي، لإخواني، لأمهاتي، لأخواتي، لبناتي، للمسلمين والمسلمات الذين دخلوا التحدي الأول وفازوا فيه بإذن رب البريات على مرأى ومسمع من العالم بأسره. وهذه الخطوة الأولى، والثانية هي تطبيق الشريعة الإسلامية، والثالثة هي التوجه إلى أرض فلسطين المقدسة لتطهير الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين. نعم، لتطهير الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين. سنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم، سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار، سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم، وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم. وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم، وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبرا للذل، ستمور الأرض وتحرير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا نصر عظيم، وبذلك فليفرحوا على مرأى ومسمع من الجميع. آن للجميع أن يعلموا أن الإسلام هو القادم بإذن الله جل وعلا. آن للجميع أن يعلموا أن الحق مع الإسلام والمسلمين. آن للجميع أن يعلموا أن طريق الخلافة واضح وضوح الشمس في كبد السماء. آن للأطياف بأسرها التي حاربت دين الإسلام والتي وقفت ضد المسلمين أن تذعن خاضعة لأمر ملك الملوك ورب الأرباب، إلى الذين يسألون كيف الطريق إلى إقامة الخلافة الإسلامية. إنني لا أتحدث بخطب جلابة، لا بخطب جذابة، ولا بكلمات رنانة، ولا بعود خلابة، لأنكم رأيتم الحقيقة ظاهرة، بل إن العالم بأسره سلط الأضواء على أرض مصر لمشاهدة هذا الحدث التاريخي. وجدوا أن الإسلام هو المنصور بإذن الله جل وعلا، وجدوا أن المسلمين هم الأبطال، وجدوا أن المسلمين هم الرجال، وجدوا أن الحق بقبضة المسلمين، ولم لا؟ وهي أرض الكنانة، وهي أرض مصر، وهي أرض التوحيد، وهي أرض الأبطال، وهي أرض الرجال، هي أرض الذين قهروا التتار، لما لا؟ إن التتار سحقوا الناس في كافة الأقطار، في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب، ما استطاع أحد أن يقارهم إلا الرجال من أرض مصر، إلا الرجال من أرض مصر، ولم لا؟ ونحن في 73 فوق 1900 صعد أبناؤنا بالتكبير، صعد أبناؤنا بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، إلى خط بارليف الحصين، فدمروه تدميرا، فجعلوه هباء منثورا، ثم انطلقوا إلى اليهود فأعملوا فيهم النيران، في رؤوسهم، في بطونهم، سحقوا رايتهم، سحقوا أمرهم، وانتصروا عليهم بإذن الذي إذا قال للشيء كن فيكون. من أجل ذلك هذه مقدمة، هذه مقدمة أسعد بها الشباب، أسعد بها الرجال، أسعد بها الأمهات، أسعد بها الأخوات، أسعد بها الأبناء، أسعد بها البنات، حتى يعلم الجميع أن الإسلام هو دين الحق، وأن وعد الله حق، وأن وعد الله حق، وأن وعد الله حق، وأن الخير قادم، وأن الخير قادم، لا ليهود ولا لأزلامهم ولا لأتباعهم أبدا، بل هو للموحدين في كافة أراضي المسلمين بإذن الذي إذا قال للشيء كن فيكون. إن الطريق إلى الخلافة الإسلامية ليس بالمستحيل على الإطلاق. أوجه النداء إلى أمتنا الحبيبة، إن الطريق إلى الخلافة الإسلامية ليس بالمستحيل على الإطلاق، بل سار ميسورا بإذن الله جل وعلا، صار ميسورا بإذن الله جل وعلا. يقول قائل إن الطريق وعر وشديد، أقول نعم، لكن بالنسبة للأبطال، بالنسبة للرجال، بالنسبة للذين يحبون الاستشهاد في سبيل رفع كلمة لا إله إلا الله، فإن الطريق سهل ميسور. نعم، أقول بقول القائل إن الطريق وعر وشديد، فيه لقي آدم ما لقي حتى أهبط من الجنة، وفيه ناح نوح، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للذبح إسماعيل، وفيه قد بالمنشار زكريا، وفيه ذبح السيد الحصور يحيى، وفيه بتلي محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الأمر بقوله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. إن المارد الإسلامي يعلم أن طريق الموحدين إنما هو مفروش بالأشواك والأنين، ولم لا؟ وقد ذاقه الجميع من سجن وتعذيب وما جرى في الأيام الخوالي، لكن لأنهم صدقوا ربهم بإذنه جل وعلا جاءت الاستجابة من رب الأرض والسماء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الله أكبر. مرة ثانية إلى الأمهات، سأكررها كثيرا، إلى الأمهات، ضعوا كلامي هذا في القلوب والأذهان، إلى الأمهات، إلى الآباء، إلى الأخوات، إلى الإخوان، إلى البنات، إلى الأبناء، أكررها مرة أخرى من قوله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. الله أكبر. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهو في شرم الشيخ يرى ذلك عيانا الآن. الله أكبر. مرة ثانية لفرعون ولهامان ولأتباع الاثنين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر. كانوا يحذرون ماذا؟ كانوا يخافون من طيف الإسلام والمسلمين، كانوا يخافون من حشود الإسلام والمسلمين، كانوا يخافون من تطبيق شريعة رب العالمين. لماذا؟ لأنهم من الرجس العظيم، ولأنهم والعياذ بالله كالحشرات وكالبكتيريا لا تعيش إلا في الأجواء الفاسدة. أيها الرجال، أيها الأبطال، يا أبناء مصر، إن طريق الخلافة هو طريق الرجال، فلنمض فيه بإذن الواحد المتعال. وما دمنا نمتلك سلاحا عظيما فإن أهل الأرض لن يجسروا علينا. أكررها، ما دمنا نملك سلاحا عظيما فإن أهل الأرض لن يجسروا علينا. نملك عقيدة التوحيد المستمدة من ماذا؟ من كتاب ربنا، من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مالك بلاغة وله شاهد يتقوى به: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يا أشياخ الأمة، يا علماء الأمة، يا دعاة الأمة، يا وعاظ الأمة، يا خطباء الأمة، يا أطباء الأمة، يا مهندسين الأمة، يا زراع الأمة، يا صناع الأمة، يا أساتذة الأمة، يقول لكم نبيكم صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الله أكبر. ولذلك علمنا ربنا أن نقول في مطلع كل ركعة في قراءة الفاتحة والتي هي ركن من أركان الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ حتى نكون عبادا على الاستقامة قائمين. واسمع إلى قول ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله. الله أكبر. ما الذي يقوله الملتزمون من السلفيين، من الإخوان المسلمين، من التبليغيين، من الجميع تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة؟ يقولون ربنا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله أكبر، على المنهج، على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا. أأخاف من؟ احفظوا معي، أأخاف من؟ أأخاف من بطش ظلوم غاشم وبطش ربي قد علا؟ أأخاف من؟ أأخاف من فقر موحش ولي في رحمة الرحمن جاء؟ أأخاف من؟ أأخاف من؟ أخاف من مرض شديد موجع ورب المستجيب لمن دعا؟ أخاف من؟ أخاف من؟ أخاف من ظلم بطوش غاشم وبطش ربي قد علا؟ وبطش ربي قد علا؟ وبطش ربي قد علا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن ربنا عظيم، وإن ديننا قويم، وإن الدين الوحيد على ظهر الكوكب الأرضي هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الإسلام قادم يا أهل الأرض، قادم بالسماحة، قادم بالعفو، قادم بالرحمة، قادم بالإحسان، قادم بالنور، قادم بالهدى، قادم بالحق، قادم بالدليل، رغم أنف من لا يرضى. أيضا أقول لأبناء مصر: إن طريق الصالحين، نعم، مفروش بالجراح والأنين، وقد مهد لنا سلفنا الصالح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد حياك الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك في عمرك. سعيد جدا من انا بكلم حضرتك. اتفضل يا حبيبي، انت معايا، معاك محمد الزوبي. انا عايز اتكلم في نقطتين. اتفضل يا حبيبي. النقطة الاولانية، احنا سمعنا رجل يعني مساعد الوزير الخارجية يسب ربنا سبحانه وتعالى على الملأ. ايه؟ مفيش حد بيسب ربنا سبحانه وتعالى على الملأ. مفيش حد تحرك للكلام دوت. ولما شفيق اتكلم وسأل للثوار في ميدان التحرير نادوا بشيره واعتذاره، لما بالك لما اتكلم عن رب العالمين ومحدش يعني تحرك لدين الله جل وعلا، وقال الراجل دوت شال من منصبه دلوقتي حالا. لان ده خطر على الاسلام والمسلمين. ما تقر به عينك. نعم. فعايزين حضرتك تناشد المجلس مش مناشده، ده امر من الله جل وعلا على عنق الجميع. كلنا كده يد واحده ناشد القوات المسلحه ان تشيله. واجب على القوات المسلحه مش مناشده. اي نعم. اتفضل يا حبيبي. ربنا يجزيك خير. من منبر الخليجيه تناشد القوات المسلحه ان هي تاثر دين الله جل وعلا وتشيل الراجل ده ان شاء الله يا حبيبي. النقطه الثانيه، حضرتك بسال بس عن تكوين حزب ديني، حضرتك يعني راي الدين في ايه؟ حاضر. على فكره اتعرض لدين، لان انا بتكلم عن اقامه خلافه. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ حي الله الطيب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الذي يحتني من اجلي يا حبيبي، ربنا يحفظك. والله لو وددت ان اقبل يدك وقدمك يا شيخ. يا اخي لا تقل، انت افضل مني، اسال الله ان يبارك في عمرك. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. يا مرحبا بك. ازيك يا شيخ؟ حي الله الطيب. عامل ايه؟ والله بخير حال يا حبيبي. تعبزون بس الرقم على راسي موجود ان شاء الله في الكنترول على راسي يا حبيبي. طب ما ينفعش بس ادينا الرقم. حاضر. الاخوه الاحبه اعطوا له رقم الله ان شاء الله 010 ان شاء الله. طيب ادخل بقى شويه علم كده باذن الله. قلت وقد مهد لنا سلفنا الصالح الطريق، بذلوا المهج والارواح والدماء والنفس والنفيس، وضحوا بكل شيء، ودرجت دماؤهم في الاقطار والامصار في الفتوحات الاسلاميه حتى يسلموا لنا الرايه الاسلاميه بعد بذل المهج والدماء. وان لنا ان نكون على قدر المسؤوليه وان نكون خير خلف لخير سلف. انهم كانوا يقولون في كل وادي، في الفتوحات، في شرق الارض وفي غربها، نحن الذين اذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الارض جاما احمرا، جعلوا الوجوه الى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الامين فكبرا. ايها الرجال، ايها الابطال، صحيح اننا لا نعيش وحدنا بارض مصر. احفظوا معي النقاط التاليه. صحيح اننا لا نعيش وحدنا بارض مصر، فكيف نطبق الخلافه الاسلاميه ومعنا من هو من جلدتنا؟ لكن غلب عليهم واحد، اما الجهل بالاسلام كبعض العلمانيين المتطرفين المتشددين الذين يأكلون على كل الموائد، ينالون من الإسلام وأهله، يسبون في الإسلام آناء الليل وأطراف النهار، مثل هذا الذي تطاول على الله جل وعلا وتطاول على دين الله جل وعلا. وأنا أقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن فرجا لو تطاول على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن ما عاد إلى بيته، وإن فرجا لو تطاول على وزير ما عاد إلى بيته. ونحن نقول أننا أزلنا طاغوتا ونحكم بشرع الله في بلدة إسلامية، فكيف تأتي الإهانة للذات العلية ولدين الله جل وعلا؟ إن مثل هذا لا بد وأن تقوم عليه العقوبة الشرعية. أنا لا أناشد على الإطلاق، بل إن الذات العلية من تعرض لها من أي طيف كان، من أي معتقد كان، لا بد وأن يجتث. لا أقول بأمري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. أهلا وسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد كنت عايز أسأل بس حضرتك, مش شايف دلوقتي إنه حان الوقت إنه إحنا مثلا إحنا السلفيين إن شاء الله نحط إيدينا في إيد الإخوان, لأن العدو دلوقتي بقى واحد. تمام تمام, الله يعزك وليها وضحك. يعني حضرتك لو يحصل تقارب بقى يعني الشباب حضرتك الكبار, واحنا في الطريق الحين ابشرك الاخوان, وحنا وقت احنا عدائنا واحده. فوالله يا شيخ محمد انا كل يوم بقى اخبار بيهاجموا السلفيين بطريقه رهيبه. انا عارف, انا بشرك, احنا التقينا باذن الله بطريقه رهيبه يا شيخ محمد. التقينا مع اخواننا باذن الله, بشرك, التقينا معهم, التقينا معهم. طيب بقول هذه الطائفه العلمانيه التي تنال من الاسلام واهله وتنال من رموز دين الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد حياك الله. معك سيد خلف. والنعم يا شيخ سيد. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي احتني من أجله. ربنا بارك في حضرتك. حفظك الله يا أخ سيد. إحنا نفسنا والله يا شيخ محمد يكون في خلافة. أنا يمكن بتابع حضرتك جدا, وبأتمنى من الله عز وجل ان يعني نوثق الامور دي امام الشباب كلها. نعم. لان الناس كلها نفسها في خلافة اسلامية حقيقة, فعلا نفسها في خلافة اسلامية, ونفسها الدين يطبق بشرع الله, وان احنا يكون وطن واحد وامارة واحدة. نعم. من البحرين للمغرب للي. نعم. بيحصل في ليبيا, ونبقى كلنا لبنا بقلب واحد, قلب رجل واحد يعني. صحيح. وان الانسان عز الله الاسلام ونصر المسلمين في كل مكان. نعم. وما نكونش انت حضرتك شايف اللي بيحصل في كل مكان يعني. اي نعم. يمكن انا كان في افكار كتير, بس صراحة انا ما صدقتش ان التليفون يرد معايا. اتمنى ان حضرتك يعني توثق ده. حاضر. ان احنا فعلا بفضل الله الاسباب اللي احنا ناخد بها طبعا. أبشر. لما يكون في همم ابشر بيكون في اسباب كتير. ابشر, وان ليها جولة في الدول العربية باذن الله, وساجعل الشباب باذن الله على قلب رجل واحد لو حتى على ماذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد معك أسامة من أسوان. والنعم والنعم فيك وفي آل أسوان من الرجال الأبطال الموحدين. والله وحشتنا يا شيخ, والله في اليوم ده وحشتنا والله. الله العظيم أنا رأيت عندكم خيرا عظيما ورجالا وأبطالا يقيمون شرع الله في ساعة. والله الله يبارك لنا فيك يا شيخ ويقوي الاسلام بك ان شاء الله. الله يحفظكم يا حبيبي, ونعم الرجال. الله يبارك فيك يا شيخ محمد, والله شرفتنا في اسوان, ونتمنى ان تكون معنا على طول ان شاء الله. انا خادمكم على طول, وباذن الله ايدي في ايديكم لما نطبق الشريعه مش في مصر, في كل الدول العربيه والاسلاميه. حياكم الله. طيب ادخل بقى مادة علمية شوي. يعني بتقول الطائفه دي تاكل على كل الموائد. هذه الطائفه ما تحصنت بدين الله جل وعلا, ولا قرأت في كتاب الله جل وعلا, ولا قرأت في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يهب البعض منها فيبدون بألسنتهم القبيح في ذات الله وفي دين الله. نعم. وصاروا أشبه بأعداء الله جل وعلا, الذي قال فيهم ربنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هؤلاء الذين يتطاولون على رب الأرض والسماء وعلى هذا الدين. أقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الأمر ليس على سبيل المناشدة على الإطلاق, لا أبدا, وإني أحذر الجميع من احتقان بسبب هذه الأمور إن كنا نعالج حقا. إن أحدا لو تطاول على رمز يهودي أو على رمز صليبي أمريكي لوضع في السجن بالحكم العسكري, فما بالكم بهذا على شاشة فضائية يراه القاسي والداني ويتطاول على ذات الله. إني أنتظر الإجابة منكم, ولست بمجال الرد عليه, فإن كلامه لا يوازي ثانية أضيعها من وقتي على الإطلاق. أيضا قلت هذه الطائفة العلمانية المتطرفة على سبيل الخصوص صارت قريبة من أعداء الله جل وعلا, ولها أجندات خاصة بها, لكن يأبى الله يأبى الله إلا أن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هؤلاء يأكلون على كل الموائد ويتصلون بالسفارات ظنا أن العزة مع هؤلاء. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ليست العزة مع اليهود ولا مع الصليبيين المتطرفين بالخارج ولا مع أي جهة كانت. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وسترون ذلك رؤية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء والأيام قادمة. أيضا أقول هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني منهم من باع عقيدته بثمن بخس كالبهائيين الذين تركوا الدين وكفروا برب العالمين واتبعوا أمرا ليس بدين، لا هو بالدين السماوي ولا هو بشيء، اللهم إلا باتباع مرجف كافر مشرك كان خمارا كان سكيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الأهداف تقاطعت فصار الصنف الأول مع هذا الصنف متحدين. ثم أيضا ظهر القديانيون الذين كفروا برب العالمين وليسوا على ملة ولا على دين، بدليل أن المجامع الفقهية بالإجماع كفرتهم، وأن مجمع البحوث كفرهم وأن علماء الأرض كفروهم وليس لهم دين. هؤلاء أيضا انضموا إلى الطائفتين المذكورتين سابقة، أيضا إلى المنحرفين عقدية من الروافض المجرمين الخونة الذين أتونا أو أتوا في أرضنا بتصدير الثورة الإيرانية لأجل الأموال، لأجل الأموال والنساء لا أكثر. إنهم يريدون متعة نجسة بالنساء الفاشلات الفاجرات، ويريدون أموالا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حيثما حلوا أو حالوا يسعون في الأرض فسادا، وهم الوجه الثاني لليهود. أسأل الله أن يقضي عليهم في كل مكان. انضمت الطائفة الرابعة إلى الطوائف الثلاث التي ذكرتها أيضا. أيضا هناك طائفة والعياذ بالله جل وعلا صارت عميلة لليهود تعمل في الخفاء. منهم من يصل إلى أعلى المناصب، بل منهم من يصل إلى القمة في المنصب، لكنه لا يملك ذرة إيمان في صدره أبدا، فهو يتعامل مع هؤلاء. ولاؤه لليهود، عداؤه للموحدين، لذلك يمكنون لأمثال هؤلاء بالطائرات والدبابات والمدافع والغاون وما شابه ذلك، لكن ليعلموا جميعا أنهم غثاء، وفي النهاية هم في مذابل التاريخ كما حدث لمثل هذا ولأمثاله أيضا. أيضا أقول بإذن الله جل وعلا جمعت 5 طوائف، وهناك طائفة أخرى لهم منا التعايش، وهم طائفة غير المسلمين من أهل الكتاب. هؤلاء لهم منا التعايش، وقد شهد التاريخ في أرض مصر على مدار هذه القرون الطويلة أن أفضل تعايش قد تم إنما هو تعايش الموحدين مع هؤلاء الأقباط. وقد شهد الأقباط كابرا عن كابر أن العدل والسلام والأمان ليس موجودا إلا في ظل شريعة الإسلام. أيضا شهد القاصي والداني من الأقباط أن الموحدين هم أهل الصدق، هم أهل الوفاء، هم أهل العدل، هم أهل البر، هم أهل القسط، ولم لا؟ ونحن نطبق شرع ربنا جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله أكبر، ولم لا؟ وإن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصانا بقبط مصر خيرا، بمعنى أن أقباط الأرض لهم وصية من النبي، وأن أقباط مصر لهم وصيتان من محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فضلا عما جاء في كتاب الله جل وعلا، لكن بضابط أن يكون الجزاء من جنس العمل، بمعنى أنا أبرك وأقسط إليك وأحسن إليك، لكن إياك أن تتطاول على ديني، إياك أن تتطاول على شرعي، إياك أن تتطاول على معتقدي، فإن الجزاء من جنس العمل. ولذلك قالوا: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن حسن عمله بالنهار كوفئ عليه بالليل، ومن حسن عمله بالليل كوفئ عليه بالنهار، ومن حسنت بدايته حسنت نهايته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل. لن نميع دينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أنا أدخل عمل مداخلة تكتمل بإذن الله. لذلك أقول بإذن الله الجزاء من جنس العمل. لن نذيب الولاء والبراء لأجل عيون أحد، ولن نميع دين الله أبدا لأجل عيون أحد، ولن نأتي على المسلمين لصالح الآخرين، بل إن العدل مطلوب. لن أظلم المسلمين لإرضاء غير المسلمين، ولن أظلم الأقباط لإرضاء المسلمين، لأن العدل طريقه واحد لا يتفرع، ولأن الحق واحد لا يتعدد. ويستمد الحق ويستمد العدل من قول الله وقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك علينا أن نفهم الرسالة جيدا. أيضا أقول بإذن الله هناك إجرام يأتي من غير هؤلاء، من أقباط المهجر، من بعضهم، هؤلاء الذين يتعاملون مع CIA ومع الموساد اليهودي، إنهم يزرعون الفتن والقلاقل عند البعض من هؤلاء للإثارة ولإثارة النعرات وللطائفية والطائفيات، والعياذ برب البريات. لذلك أنصح علينا أن نقضي على سموم هؤلاء، وعلى الأقباط أن لا يسمعوا إلى هؤلاء، لأن هؤلاء لا يحبون الموحدين ولا يحبون الأقباط ولا يحبون أرض مصر، بل يريدون الزلل والانقسام والنار. ومن لعب بالنار أحرق بها، ومن لعب بالنار أحرق بها، ومن كان يدعي المكر بخبث فهو يحيق به. قال جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أولا يا شيخنا والله نحبك في الله، أحبك الذي أحببتني من أجله. ثانيا يا شيخنا أود أن أوجه رسالة. تفضل. والله يا شيخ نحن شباب، نعم، طاقة نفوسنا أن تخرج في سبيل الله عز وجل. الله أكبر. لم نطيق الذل، لم نعد نطيق هذا الذل يا شيخ، لم نعد نطيق هذا الهوان. نعم يا شيخ طاقة نفوسنا أن تخرج في سبيل الله. الله أكبر. الرسالة الثالثة، والله يا أهل الأرض، والله يا أهل الأرض، نعم، لن تجدوا أعدل من دين الإسلام. والله لن تجدوا أعدل ولا أحق ولا أرحم من دين الإسلام. فلا تخافوا منه. أيوة فلا تخافوا منه. فلا تخافوا منه. نعم. والسلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. قلت بإذن الله جل وعلا. ولذلك حتى نبقى على هذا التعايش العظيم لا يجب أن يظهر منا غلو من المسلمين، ولا أن يظهر من هؤلاء الأقباط غلو. ولذلك أقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إننا لن نطبطب على أحد، اضربوا بيد من حديد على من أراد أن يعبث بأمن مصر أو بأرضها أو بدينها الدولي أو بدينها الرسمي وهو الإسلام، نضربه بيد من حديد حتى يعلم أن الحق واحد لا يتعدد. هذه طيب أنا انتهيت من هذا التصور، يبقى جبت لكم الطوائف وقلت إننا لا نعيش وحدنا على أرض مصر، إذن كيف الطريق إلى الخلاف؟ وقد أتيتك بالخريطة بدءا من المنحرفين عقديا، وتثنية بالعلمانيين، وتثليثا بآخره، إلى أن انتهيت من الصورة السادسة. إذن كيف نقيم خلافة في ظل هذه التحديات بإذن رب الأرض والسماء؟ قلت بإذن الله إن الذين لا يحبون المسلمين ينادون بالديمقراطية، يدعون أنهم يريدون الحرية، نقول لهم بنا إلى الحرية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ محمد؟ حي الله الطيب الحبيب. محسن معاك لبرك فيك. أهلا وسهلا بالطيب الغالي. والله بحبك الله، أحبك الذي أحبتني من أجله. نسألك الدعاء لبرك فيك يا شيخ. أسأل الله أن يحفظكم، أن يثبتكم. الله يرحمه. نطالب القوات المسلحة على الهواء. أنتم حجم هذا المسمى بيحيى الجمل. الله أكبر الله أكبر، حفظكم ربي. يعني أشهد بالله أن طالب القوات المسلحة محاكمة هذا، نعم، بجلده إلى التحرير. محاكمته محاكمة بشرع الله وليس بالقانون الوضعي إن شاء الله بإذن الله. ثبتكم الله، ثبتكم الله، وقر أعينكم برؤية الشريعة إن شاء الله. تفضل. طيب، يبقى أنا الوقت جبت خريطة الأطياف الموجودة على أرض مصر. طيب، أقيم خلافة إزاي؟ ببدأ بمراحل. المرحلة الأولى، قلت إن الذين لا يحبوننا ينادون بالحرية، ولن أقول بالديمقراطية، لأن الديمقراطية تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أعوذ بالله من ذلك، لكن أقول بالحرية التي لا تعني الفوضوية، لأن منهجنا أن يحكم الشعب بشرع الله، بشرع الله. المهم، مشينا معه وقالوا بالاستفتاء، دخلنا المرحلة الأولى وهي أول مرحلة للتحديات. وقلت لكم منذ قليل، ومن صحت بدايته صحت نهايته. دي البداية، أول معركة، مش معركة أعوذ بالله قتل أو بتاع، لا. ولذلك أنا دائما أقول في المؤتمرات في كل مكان، إن من أراد أن ينزع إسلامنا نزعنا رأسه من جسده. ما أقصد تحريضا على قتل أو على دماء، لا، ولكن أقصد أن نغير العفن الذي برأسه إلى حق. المهم، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز بس عاوز النمرة بتاعت حضرتك يا شيخ. موجودة، حاضر، 010 إخوة يملوها لك حالا في الكنترول. حياك الله. طيب، قلت المرحلة الأولى التحدي ورضينا. هم ظنوا، شفت الطوائف قد إيه؟ العلمانيون، الليبراليون، الشيوعيون، الأحزاب المصرية قاطبة، أهو قاطبة كل الأحزاب، ومعهم الذين يدعون أنهم المثقفون المصريون، ومعهم البهائيون، معهم القديانيون، معهم المنحرفون عقديا من الروافض، ومعهم غير المسلمين بالإجماع. وتظهر النتيجة، ما هي؟ قرابة 80%. وأنا بشركم يا جماعة والله، من الهرم فاصل ثم أواصل بعده بإذن الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده أقول بإذن الله جل وعلا، دخلنا التحدي الأول بكل أدب، بكل أدب. لماذا؟ لأننا لن نخرج أبدا تعطشا للدماء ولا نيلا من الأعداء، لكن وربي بل هي الرحمة. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين لو يعلمون. ولذلك نحن خرجنا كي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. المهم، قبلنا التحدي ودخلنا المرحلة الأولى، قالوا استفتاء، رحت بسرعة على المنصة وعملت بيان 12 دقيقة يعاد كل شوية، قولوا نعم. لماذا نعم؟ لأن نعم تعني المحافظة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد الزغبي، أنا من قرية أقليت. أهلا بك، أهلا بأهل أقليت، أهلا بالطيبين الصالحين. بارك الله فيك يا شيخ والله. بنحفظكم. والله قرية أقليت امبارح كانت حزينة جدا يعني الصراحة. وأنا بإذن الله في عنق وعد الأهل أقليت، لأني كنت يعني مستعجل عشان الطيارة، لكن إن شاء الله لهم مني لقاءات ولقاءات إن شاء الله. طيب، أقول باب إذن الله جل وعلا، فقالوا مرحلة التحدي، مرحلة التحدي. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. إزيك شيخنا؟ حياك الله. ربنا يكرمك شيخنا. ربنا يحفظك. والله شيخنا أنا نفسي في حاجة واحدة بس. أمر. في رقم حضرتك. والله العظيم موجود وهو اللي معايا، والإخوة 010 يعطولك حالة من كنترول إن شاء الله. ممكن بس أقول لحضرتك حاجة؟ أمرني. نفسي أعمل حاجة لوجه الله. طيب، تابعني وانت هتسمع ضرن ايه، وان شاء الله ابشرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مولانا الفاضل، حياك الله. دعنا نقبل ايديك ورأسك يا شيخ محمد. بالعكس، انتم على رأسي وفوق الله ظهرا للإسلام. حياكم الله شيخ محمد، احنا بنحبك وانا اشهد الله اكثر الله من امثالك، أحب تراب الموحدين، ترابكم كده أحبه. احنا عايزين كلنا نطلب منك، احنا بنسمع ترشيح ناس كتير. نعم. احنا بنطالب ان انت تكون رئيس للجمهورية. كيف يكون او يكون عندنا مثل الشيخ محمد الزغبي ولا يكون رئيسا للجمهورية؟ الله يعزك. حفظك الله ورعاك. الله يعزك. شوف انا عايز اقول لكم حاجة، انا والله ليس لي في هذه الامور على الاطلاق، لكن اي شيخ او اي اخ من السلفيين من الاخوان سأقف معه أنا وأولادي وأشقائي بدمائنا، وهي الخلافة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. زي حضرتك يا حياك الله. ربنا يحفظك. ربنا يبارك لنا في عمرك وفي علمك يا رب. أسأل الله يبارك لك ويحفظك ويثبتك. ربنا يبارك لنا فيك ويثبتك كده ويجعل مصر الأمة على إيدك وإيد العلماء كله. والله أني فرحان بيكم. والله أني فرحان بيكم. حضرتك إحنا عايزين حضرتك تفيد بناتنا في المدينة الجامعية بعلمك ده بدعوة ان شاء الله. اجلكوا على دماغ. تشرفنا. اجلكوا على عيني. إيه ممكن حضرتك تجينا في مدينة الجامعية اللي في جامعة عين شمس؟ اجي والله اجي وجول الدعوة وانا اجي على رأسي. تدينا الموبايل ولا حاجة؟ حاضر حاضر. الاخ الموبايل عندك الله يعزك، الخاص بتاعي الدولة الله يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اخذ شوية مد علمي. المهم قالوا التحدي باذن الله بادب الاستفتاء. شوف يا جماعة اديكم حاجة بسيطة خالص، شوفوا النور. رحنا الهرم احثهم على ذلك بعد المحاضرة، كان قرابة اللي حاضرين ربنا يحفظهم ربنا يحفظهم، يعني مرمى البصر، يعني هم الاخوة بيقدروا 50,000 اكثر. المهم وجدت عهدا معي لو على الدماء والجثث في تطبيق الخلافة واقامته. الله اكبر. طور سيناء رجال. اتجهت الى اسوان ما شاء الله، منه لله الظالم السابق، ما والله ما كنت اعرف جريمه ابدا، منه لله هو واتباعه. وجدت محافظة كان ذبحها ذبح اول ما وصلت، واختلطت بالحشود من الالاف المؤلفة. الشباب يبكي يبكي، تبكوا على ايه؟ انه مش متخيلين ان الدعوة تفتح ونشوفك تجي عندنا. الله اكبر. ثم اخذوا في التكبير، اقسم بالله كانت الجدران تكبر معهم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انا اخذ بقى شوف رحت مع المجموع، يعني الشباب وطينا المحاضرة، رحنا استاد أودف الرياضي، حشود حشود الاف مؤلف رجال ابطال وعهدوني. رحت بعد كده كومومبو، ثم بعد ذلك المكان المبارك في أقليل، ثم داروة، ثم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قدروا الشباب ربنا يعزهم بدءا من الهرم لغاية هناك، قالوا العدد اللي خذنا معاهم بإذن الله، وراحوا أعطوا أصواتهم وقفوا معانا بكل شيء. 2 مليون في 4 أو 5 أيام. 2 مليون. 2 مليون يا جماعة الإسلام بخير. زيك أنا تعمدت أروح بنفسي لاستفتاء، وقابلوني بتوع القوات المسلحة وجت على الفيسبوك وكده، ورحت بصوتي عشان اقول لكل ما نتخلفش، دي اول تحدي. ولذلك النتيجة الله اكبر، يعني 80%. الله اكبر. يعني ضف غير المسلمين بالبهائيين بالقديانيين بالعلمانيين بالليبراليين بادعياء الثقاف بالروافض بالمنحرفين عقديا، مش مكملين 20%، مش خالص، ملوش اي وزن على الاطلاق على الاطلاق. وبشهادتي انزه استفتاء تم، يبقى فزنا في المرحلة الاولى، هي الاولى باذن الله جل وعلا. نجري الثانية بقى، المرحلة الثانية، تعال الخطوة الثانية، برلمان، برلمان اسلامي مش برلمان نصاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يكرمك. عليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا. الله يكرمك يا شيخنا. تفضل يا حبيبي. اني احبك في الله والله يا شيخ. احبك الذي على العرش استوى. والله يا شيخنا خدامك يا شيخنا، ونفسي نفسي نفسي يعني اقبل يديك ورجليك يا ورغبك. حبيبي اقسم بالله انت عندي افضل مني ومن ذاتي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اكسبني وقت. طيب المرحلة الثانية، فزنا في التحدي الاول باذن من؟ باذن الذي اذا قال للشيء كن فيكون، مش باذن حد، اهو مش باذن حد الا باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا حياكم الله. حياك الله يا عم الشيخ. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. الشيخ محمد الزغبي. معك إن شاء الله محمد الزغبي. أسألك الله يا شيخ محمد. أموري. ألو. أيوة معك أسمع إن شاء الله. تدعيني يا شيخ محمد كده ربنا يوفقني يا رب زيارة الله كده بيت الله الحرام. أسأل الله جل وعلا أن يثبتك وأن يبارك فيك وأن يمكن لك من حج بيت الله جل وعلا وأن يجعل حياتك حياة السعداء في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. حياك الله وبارك في عمرك. وزادك الله توفيقا وعلما وسدادا ورشدا وتواضعا. ولكن ونفع عليك أينما حللت. ولكن أنت والله الذي لا إله غيره لست مجرد علم أو داعية إلى الله عز وجل بل أنت أب نفخر جميعا ونشرف بأننا يعني نعتز ببوتك. والله شرف لي. والله شرف لي. الله يعزك وينصرك يا شيخ محمد. الله يعزك وينصرك يا رب العالمين. ربنا يجعلك من ربانيات. ربنا يعزك يا رب وينفع بك الأمة يا رب العالمين. ربنا يبارك في عمرك. احنا بنتمنى من حضرتك ان انت تجينا المنوفية. اجي على رأسي. ودعي لي ان انا انجح السنة دي واكون من المتفوقين. اسأل الله جل وعلا ان يجعلك من المتفوقات الناجحات. اسأل الله جل وعلا ان يبارك فيك حيثما حللت وان يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام يا أهلا بالحبيب. معك شيخ وليد دراوة أخواني شيخ. ما شاء الله بأبطال دراوة. ما شاء الله برجال دراوة. اللي يحبك في الله والله يا شيخ. حبك الذي أحببتني. والله أنت نورت أخواني شيخ والله يا شيخ. يا شيخ ده أنتوا أبطال رجال. أنتوا يا شيخ والله العظيم أرى فيكم عزة ونصرة لشرع الله. الله يعزك يا مولانا بالله ادعو كل مدينة أبطال بالله إن شاء الله. الله أن يجعلكم من الربانيين الرافعين للراية في الأيام القادمة الممكنين للخلافة. طيب أدخل المرحلة الثانية بقى. المرحلة الثانية برلمان شرعي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا ربنا يبارك في عمرك. ربنا يبارك لنا في حضرتك. جزاك الله كل انا خير. كنت بايد الاستاذ المتصل اللي بيقول ان حضرتك ان شاء الله ترسح نفسك في الرياسة. والله ماليه في الامور دي. ربنا يكرمك يا رب. انا نفسي القى الله شهيدا عشان تعرفوا انا ده مطلبي الوحيد. امنيتي انا واولادي نلقى الله شهداء. اي حد اسلامي يدخل واحنا وراه باذن الله لا يكتفي الامر ها هنا ولتحرير الاقصى ان شاء الله. احنا من الشرقيه ومعنا 20 واحد عايز حضرتك والله. على راسي ربنا يبارك فيهم. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. اهلا وسهلا. ربنا يكرمك. جزاك الله خير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت شيخنا عايزين حضرتك تجي لنا في دروس في حلوان. اجي ونطلب لحضرتك ينفع تجينا جامعه الازهر البنات. اجي على راسي. اجي على راسي. طيب ناخد والرقم في الكنترول اخوه يعطوا لك حالا ان شاء الله على راسي. طيب ادخل المرحله الثانيه بقى بسرعه كده. المرحله البرلمانيه اللي جايه بقى هي مرحله التحديات. انا عايز اقول للمشايخ اول مره في حياتنا نتفق في الاستفتاء. اظن بالاجماع اتفقنا والحمد لله. ولذلك كل واحد مننا قام يشيل محافظه او محافظتين وعملنا باذن الله هذا التنفير الرائع باذن الله ونجحنا نجاحا منقطع النظير شهد به العالم من اقصاه. لازلنا نقول نحن بحاجة إلى أن نكون على قدر المسؤولية لأن التحدي الثاني أعظم والذي يليه أعظم مرحلة البرلمان الإسلامي الحالة اللي هي الجاية مباشرة. طيب اللي يبقى بيسألوا نعمل إيه؟ أنا عندي سلفيين عندي إخوان مسلمين عندي تبليغيين عندي كمان يعني في الحقيقة نص صوفية معتدلين بدأوا يجولنا ما شاء الله وجلست مع البعض منهم مع القيادات قم على منهج الكتاب والسنة بل بلدة كاملة والله أقسموا لي بالله حتى نام شاب منهم على الأرض يقبل قلت له يا أخي لا قال والله كنا نعبد خشبة من دون الله ونطوف حولها وندعوها من دون الله والله يا شيخ لما أتيتنا بالأدلة كلنا صرنا على المنهج بإذن الله. المهم خلاص أنا بقول عايزينهم دول أهلنا دول أهلنا حدش وقع بينا أبدا زي ما صحيفة سيئة بدأت تعمل فتنة يقولك بين الصوفية والسلفيين إياكم تعملوا كذا وإياكم تعملوا كذا لسه ما بدأناش لسه ما بدأناش والشياطين اشتغلت شياطين الإنس الصحف الصفراء الصحف بتاع العلمانيين الخبثة لا بل أقول هم أهلونا سنصبر عليهم ونأخذ بأيديهم إلى الكتاب وصحيح السنة. فهم سلف الأمة. أنا مقترح أسوان مسامعيني ومبيتصلهم ربنا يحفظهم. حملة من الشيعة هناك، هناك موطن للشيعة، حملة ومن قيادات معينة عندها تشدد صوفي كيت ويروحوا يلفوا، ده بيشتم الحسين، ده بيسب الحسين، بيقول على الرأس اللي في الحسين رأس كلب قلاب خط، عشان ايه؟ يهيجوا يهيجوا. سبحان الله، كان اللقاء نحضره والله لا نرى مرمى البصر من الرجال. ثم طعنت الروافض في عقر دارهم طعنا، لأن العزة لنا بإذن الله. ثم بإذن الله تقاربت مع الذين كانوا من الطيبين الصوفية وهداهم الله جل وعلا. بل الإخوة اتصلوا علي قبل الحلقة قالوا فوق 100 الآن اتصلوا علينا قالوا تركنا ذلك وصلنا تحت منهج أهل السنة 100، ولسه تشوفوا الأيام اللي جاية كمان. طب أديكوا حاجة ثانية عشان أطفئ الفتنة اللي جاي. الدرع ده يا ريت الأخ الحبيب يسلط الصورة عليه الحين. دي رابطة محب الشيخ شعراوي، رئاسة الرابطة، أستاذ محمد الكيك رئيس الرابطة، والرابطة أهدتني هذا الدرع. ليه؟ أن احنا بنعمل تقارب بس بشرط، تحت مظلة واحدة، كتاب صحيح سنة بفهم سلف الأم، وهي واضحة قدامكم اهي، بدءا من صورة الشيخ فوق والكلام المكتوب، وهذا الدرع من رئاسة رابطة محبي الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله. قلتهم تعالوا معانا، احنا لنا مظلة واحدة بس، لا اللي عندك ولا كذا، مظلتنا قرآن وسنة، الفهم فهم سلف الأمة. ولذلك بإذن الله جل وعلا إن شاء الله هنجيبهم. أنا هلف عن محافظات بعد ما أرجع، بس لأنني خارج في جولة كده شوية في دول عربية، عشان شايف لعبة الأمريكيين في بعض البلاد ولعبة روافض، راح أعمل بإذن الله تثبيت للشباب عشان نخليها خلافة، خلافة في ليبيا، خلافة في مصر، خلافة في كل الدول العربية بلا استثناء. وهرجع أجي للصوفيين من أهلينا، لازم يقوموا معي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب يجي البرلمان اللي جاي، أنا بقول لكل تعالوا معانا، نبقى كلنا تحت مظلة واحدة. تعالوا يا جماعة سلفيين، احنا نشوف مع الإخوان ومع الكل. إخوان الحمد لله التحمنا، وزي ما أعلنت لله الحمد مش عايزين بوابات للتشيع، مش عايزين حد يدعو للتشيع، والناس لله الحمد يعني مغلقين باب التشيع تماما. تمام، تعالوا بقى نتفق في المرحلة اللي جاية، نشوف اللي داخلين مين، ندخل مين؟ علماء؟ لا، العالم وقته ثمين قوي وغالي قوي. اما نجيب مين؟ ناس مدربة، عشان ما نش علينا درويش. احنا عايزين كوادر سياسية، كوادر ثقافية، كوادر اقتصادية، كوادر عمالية، كوادر زراعية، كوادر تدريسية، عشان فعلا نعالج الهم اللي زرعوا فينا حسن مبارك 30 سنة. التخلف اللي جعلنا فيه كان بيعمل كل ده عشان مصلحة اليهود، نبقى دولة ضعيفة، واحنا اكبر دولة واقوى دولة في المنطقة العربية. كان مفترض ان احنا محررين اقصى من سنين، كان مفترض ان احنا نكون ازلنا ما يسمى بمعبر رفح، واحنا شيء واحد ضد اليهود. المهم ان شاء الله الايام قادمة. فانا بقول عندنا الكوادر السياسية والثقافي والاقتصادي، عندهم الاخوان ناس درسة ومعاه قرصات الى اخره، هم اخواننا، خلاص ندفع بهؤلاء واجندتنا معروفة. هي ايه؟ زي الاستفتاء كده، ده دفع هؤلاء في الثورة، ثم نحن معهم في الاستفتاء. فظهر الامر، ندخل يقولوا ناس طيبة، الاداري اداري، الاعلامي اعلامي، الاقتصادي اقتصادي، ومعاه دورات ويكون علامة، لان عايزين نطلع بخلافة اسلامية مش ضحلة او متخلفة، لا، فيها علماء ذر، فيها علماء كيد، فيها من كل شيء، محدش يكون احسن منا على ظهر الارض، ودي موجود في اخواننا في الاخوان. نجيب دول ندعم باجندتنا، اجندتنا ايه؟ تطبيق الشريعة الاسلامية. ولذلك العدد ندخل دول، ندفع بدول، نجيب اصواتنا باذن الله جل وعلا. مش هتبقى 80% المرحلة اللي جاي، هتبقى بإذن الله فوق 90%. أنا بقولها لك أهو، فوق 90% بإذن الله. ساعتها برلمان إسلامي، شوف بص كده على البرلمان، لحى منورة ونور، نور خارج من الوجوه، شوية حرامية وتجار مخدرات وتجار سلاح وشوية لصوص في رأي الأرض اللي نهبوها وعملاء لليهود، لا لا لا لا لا، مش شوية كده تربشات تسقف لواحد مجرم، لا، كلام من ده بقى تاني خالص. هيكون وجوه ناضرة، وجوه تحمل القرآن في الصدر، وجوه همها شرع الله جل وعلا. ايوه، يبقى بقى الحكومة بتشكل من الأكثرية طبقا للي هم عايزينه العلمانيين وغيرهم وغير المسلمين حكومة. طيب البرلمان عندنا إسلام، يبقى الحكومة تشكل من هذا البرلمان الإسلامي، حكومة إسلامية تدفع بقائد، أنا داخل أهو تدفع بقائد، بقائد بخليفة يرفع المصحف بيد ويرفع السيف باليد الأخرى، ليس للقتل أو لتشريد أو ما شابه، لا وربي، بل للحفاظ على الدين والعرض والأرض. واعلموا أن مصر هي الرائدة في المنطقة، وأن الدول العربية بالإجماع، وأن الدول العربية بالإجماع تحاكيها وتقلدها في الفساد، كانت بتقلدها في الخلافة، هتقلدها، هناخد ورانا ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كل هيطبق الشريعة، واليمن وغيره، الدول شرعية خلافة إسلامية بإذن الله جل وعلا. طيب تعالوا بقى في نقطة مهمة أوي أوي أوي، واحد يقول لي طيب في نقطة، اليهود، اليهود على الحدود يا شيخ محمد، آه نعم الحدود على اليهود، ما دي مسؤوليتنا، وبعدين ده احنا من خلال النصوص القرآنية، من خلال النصوص النبوية نعلم تماما أن زوال اليهود حتمية قرآنية نبوية، وأن هزيمتهم على أيدي الموحدين أمر معلوم. واحد يقول لي بس استنى أصوراهم كيت وكيت، هديك مثال بالله تخليكم معايا كده، بالله كل أب وكل أخ وكل أخت وكل أم وكل ابن وكل بنت، ركزوا أنا عايز أزرع عقيدة، احفظوا معايا، مؤمنين بالقرآن، آه تعال أول حاجة إحنا نستغيث بالله، كانت أمريكا أقوى، عندها طائرات، عند الله الطير الأبابيل، عندها قوة قادر على أن يفككها وأن يفتتها كما فعل في روسيا، في روسيا عندهم إجرام قادر على أن يجعلها كعاد وثمود، بس بشرط إن تنصر الله ينصر، مشايخ وأساتذة جامعات واقتصاديين وكل على قلب رجل واحد، عايزين الإسلام، إن تنصر الله ينصر، وبعدين عايزين يتقوى علينا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. واحدة، تعال الثانية، الله يقول لك يا عم نعاهم ومعاهم، لا احنا معنا ربنا ينصرنا، مش كده وبس، هيأيدنا بملايكة، ملايكة تعمل ايه؟ بتثبتنا، وين كمان؟ بتقاتل معانا وتقتل كمان الكفرة معانا، ازاي؟ قرآن مؤمن به؟ آه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، اسمع اسمعي، فثبتوا الذين آمنوا، ثبات في ساحة الوغى، ثبات، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الله لهم اليهود والصليبيين اللي برا، سألقي ده اهو الدور مش عندنا بقى، ده ربنا هيلقي، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سلط عليهم طاعون، سلط عليهم سرطان، سلط عليهم تجميد الدماء، بلاء وباء غلاء، سألقي في مهابة رعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وبعدين فاضربوا فوق الأعناق الملائكة واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن الذين كفروا عذاب النار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. شوف بعدها، فلم تقتلوهم، شو انت اللي قتلت اليهود والصليبيين، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، الله أكبر الله أكبر، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله، يبقى ده الدليل من القرآن نقل. واحد يقول لي عقلي يا أخي عقلي مش مستوعب، قالوا تعالى احنا سلاحنا اقل، اه نحن لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحد ولا بحديد، ولكن بهذا الدين الذي أعزنا الله به. إزاي؟ اسمع مني بقى، أديك حاجة بسيطة خالص، هي عقيدة في الصدور، ينصر الله أولياءها بإذنه. إزاي؟ أديك مثال بسيط. حسن مبارك كان رئيس جمهورية، عنده حرس ثوري أكثر بقول 200,000، تدريب ومش عارف ايه وكاراتيه وتضرب مش عارف ايه وبكلاشينكوف وما مش عارف كله. طيب يا ابو حرس ثوري ومعاه حرس رئاسي، وبعدين معاه امن مركزي، وبعدين معاه قوات خاصة، وبعدين طيران من فوق طيران من تحت طيران مش عارف ايه. طيب يا ابو حسني وبعدين واعي ازاي؟ الا كل المغابة والحاجات اللي عملها لنفسه كإله محدش يقدر يوصله، حتى رجل تعبر سعيد الغلبان اللي كان رح يقدم له ورقة عايز كشك، كشك يفتحه، ازاي يوصل واحد عامل نفسه إله ينسفوه بالرشاشات؟ أسأل الله أن يهديهم أو أن يأخذهم. المهم الرجل ده كده واعي ازاي ما سقط بالجيوش المجيشة ولا بالطائرات ولا بالدبابات ولا بالقلاع الحصينة ولا بالذري ولا بالكيماوي ولا بالنووي ولا بالبيولوجي ولا بالكيماوي، ولكن سقط بأيد خاوية، بأيد خاوية تقول سلمية. أها شباب شباب، كان إذا أذن المؤذن الله أكبر رأيت صورة كأنها في الحرم. شباب ما لي دعوة بالصور الشاذة الثانية، شباب أهو بأيد خاوية خارجين بأيد خاوية وسقط على أيديهم. يبقى أنت مستكثر دي معايا سلاح ومعايا عقيدة، واليهود يقولوا اعتدوا علي إن أنا انتصر عليهم وغيرهم؟ أبدا أبدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، لأنني سأخذ فاصلا الآن، أقول بإذن الله جل وعلا قبل هذا الفاصل، يا رجال إلى الأبطال إلى الموحدين إلى الرجال، معكم كنز، معكم عقيدة التوحيد، إما النصر وإما شهادة، شهادة في الجنة مع محمد وصحبه. أقول فاصل وأواصل إن شاء الله جل وعلا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قلت سقط رجل بلا جيوش مجيش، بلا نووي، بلا ذري، بلا كيماوي، بلا بيولوجي، بلا شيء، بأيد خاوية تقول سلمية، كنت ترى منظرهم في الصلاة كأنهم في الحرم. خلصت، هذا رجل كان جبارا، كان عنيدا. أذكره وهو في شرم الشيخ يسمعني مرة ثانية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وغامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الرجل دي يا ما عمل ده، نعرفت حاجات حتى وانا في أسوان، كان من العيلة المتنيلة اللي يروح يسرق الآثار، وكان اللي منهم يعمل كيت، وكان اللي منهم يعمل كيت، ودمروا الدنيا، دمروا حتى في الأماكن اللي رحتها كلها. خلصته يعني، خذ مثلا في بنت اسمها أمال أبو القاسم محمد يونس، البنت دي من أسوان، كتبت مقال. حصل إيه؟ في مرة الناس بتصلي التراويح 1992 في المسجد هناك، صلوا صلاة تراويح، قام ما يسمى بأمن الدولة هاجم على المصلين وفتح النيران، قتل عددا كبيرا، وكانت مجزرة، كانت مجزرة. البنت كتبت دي في جريدة الشعب أيامها، في 2001 16 1 لما تبلغ فيها مرشد خسيس جاسوس قذر، قاموا جايين خطفينها خطفينها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو ألو. أيوة السلام عليكم. شيخ انا زوجي توفي من يعني 10 ايام رحمه الله، اسال الله ان يتغمده برحمته. سامعني شيخ؟ اي نعم اسمع. صوت التلفاز اللي عندك عالي. انا لما توفي زوجي على طول رحت للمستشفى. نعم. قدام الدكاترة شفته. طلعت كمان لما انا شفته وودعته، طلعت اشتريت لبناتي ملابس من شان المناسبة هذه. ايه ايوه دكتور سامعني؟ نعم اسمع. الو اسمع اسمع اسمع. طيب بس يعني تفيدني بهالسؤال هذا. تفضلي. طب انا لما شفت هذول الاشخاص مثلا وطلعت من هناك وشفت الناس اللي غير محرمين علي مثلا، لازم اعيد اليوم هذا؟ حاضر اوضح باذن الله. حاضر يا اختي حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. معايا الشيخ؟ اتفضلي. لو سمحت يا شيخ انا عايز اطلب من حضرتك طلب. امري. عايزه حضرتك تدعي لي وتدعي لاخي والوالدتي والوالدي والزوجي والبنتي. اسال الله جل وعلا ان يحفظكم، اسال الله جل وعلا ان يتولاكم، اسال جل وعلا ان يرعاكم، اسال جل وعلا ان يجعلكم من سعداء الدارين. طيب ادخل بقول عشان اختي موضوعها ما يروحش مني. خطفوها في 16/1/2001، خطفوها رجال امن الدوله. لما خطفوها الامر عجيب جدا. شوفوا من سنه 2001 احنا في 2000 وكام الوقت، شوفوا كم سنه، 10 سنين بنت لسه متخرجه تتخطف من الشارع وتروح امن الدوله ويتفعل بها الافاعيل ويحيروا اهلها ووالدها يمرض بامراض لا يعلمها الا الله بسبب طبعا الحزن. ده بنت وعرض. خلاص المساله لغايه الان، وانا بناشد المجلس اعلى للقوات المسلحه بانه يخرج العرض ده، يخرج العرض الاسلامي، خرج البنت باذن الله جل وعلا، ولا بد من محاسبه المجرمين الفاسقين الفاجرين من هذا الجهاز ايضا. وانا هناك شابين اشقاء، والله اشقاء سغنوا ظلما في عند هؤلاء الظلمه وخرجين الاثنين ايه شلل كامل، مش نصفي شلل كامل. ليه كان بيتعامل معهم ايه شلل كامل. واحد ثاني سجن ظلما وبهتانا خارج مبطوره قدمه، على واحد حطوه في سرداب امن دوله تحت في الارض 7 سنين بنفس الثوب ما بيغير، يبول في المكان والعز بالله كل شيء. خرجوه في الاحداث اللي فاتت خارج لا يفهم اي حاجه، الناس عرفته كده ابن فلان راحوا سلموا البيت. ولذلك الامر عظيم مريع، ولن نعيش في حريه، ولن نعيش في عدل، ولن نعيش في امان، لا في ظل راسماليه، ولا في ظل شيوعيه، ولا في ظل اشتراكيه، ولا في ظل قانون وضعي خسيس، بل في ظل الشريعه الاسلاميه. ولذلك انا بقوله اخر حاجه، احنا محتاجين راجل زي صلاح الدين، بطل بمعنى له صفات، قوي لا يخشى في الحق لومة لائم، ما عندوش مضاراة، ما عندوش يذوب ولا أو براء، لا قوي، ويكون على علم بالسياسة والحرب والاقتصاد، ما يكونش مجرد يعني زي حالتنا، لا علم بالسياسة بالحرب الاقتصاد، يكون دهية من الدواه أيضا، يكون بحب الجهاد ويحرض عليه زي صلاح الدين. قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، مرة ثانية، قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، ثأر طويل ولهيب العار يكوينا، قم يا بلال وأذن صمتنا عدم، فكل الذي كان طهرا لم يعد فينا، هل من صلاح يعيد السيف في يدنا؟ هل من صلاح يعيد السيف في يدنا؟ أو تبطروها فقد شلت أيادينا؟ هل من صلاح يجاوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من لياليها؟ هل من صلاح لشعب هده أمل لا زال رغم عناد الجرح يشفينا؟ جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك فتأبى أن تداوينا، لا زلت أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت الآن تبكينا. أيضا يكون قدوة وقيادة، وهختم بدي قدوة وقيادة. ازاي خليفة لصلاح الدين؟ اسمعوا معايا. تأخرت الله، تأخرت يا أغلى الرجال، فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر، تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر. تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر. حصانك في سيناء يشرب دمعه ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر. نساء فلسطين تكحلت بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر. وليمون يافا يابس في حقوله وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر. رفيق صلاح الدين رفيق صلاح الدين هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر. يحاصرنا كالموت بليون كافر ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر. رفاقك في الأسوار شدوا سروجهم وفي حطين صلوا وكبروا. تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيب وخيبر. أنا شجر الأحزان أنزف دائما وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر. وأصرخ وأصرخ يا أرض المسلمين احبلي لعل صلاحا ثانيا سوف يولد. أقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وسنخوض معاركنا مع اليهود لتحرير الأقصى الحزين. وسنختم وسننتهي بنفس الأنشودة التي سمعتموها في البداية حتى تعلموا أن النصر قادم أن النصر قادم أن النصر قادم على أعداء الله جل وعلا. فثقوا بموعود الله ثقوا بموعود الله ثقوا بموعود الله ثقوا بموعود الله. وأترك الأخوة وأترك المخرج الطيب المبارك معكم في هذه الأنشودة حتى يدخل بها علي الآن إن شاء الرحيم. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم. وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل. ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي. لن نرضى بجزء محتل إن شاء الله غدا على قناة الصفا بإذن الله لتحدي الروافض حتى نطهر أرضنا بإذن الله على قناة الصفا في التاسعة ساعة سنطهر الأرض للخلافة. أسأل الله أن يبارك في قناة الخليجية وفي القائمين عليها وفي العاملين فيها. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.